السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. بعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام معكم موصولا عن أسماء الله سبحانه وجل فعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يتعبد لله تبارك وتعالى حق التعبد بها. والاسم السادس عشر معنى هو اسم الله الجميل، وقد ورد ذكر اسم الله الجميل في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعيم، وفي طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني وعبد العزيز بن حسين الترجمان، وذكره كل من الخطابي وابن مندة والحليمي أو الحليمي والبيهقي وابن حزم والأصفهاني وأبو بكر بن العربي والقرطبي وابن القيم والعثيمين والشرباصي ونور حسن خان عبد المحسن العباد. وأيضا ورد في جمع علو الثقافة الدور الثاني. أما أسقطه فقد سقط من رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي والطبراني وابن حبان وابن خزيمة، مش دول اللي أسقطوه، لا دي من روى رواية الوليد بن مسلم حيث أبو هريرة من طريق الوليد بن مسلم رواه الترمذي، ففي رواية الترمذي لا تجد فيها اسم الله إيه الجميل، ولا الطبراني ولا ابن حبان ولا ابن حبان ولا ابن خزيمة ولا البيهقي ولا ابن مندة، ده في رواياتهم، لكن ابن مندة عنده الأسماء، ولم يذكره أو لم يذكر في جمع جعفر الصادق ولا سفيان بن عيينة ولا ابن الوزير ولا ابن حجر ولا الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، والحمود أيضا لم يذكره في أسمائه التي جمعها، وشيخ أحمد عمر سليمان أشقر رحمه الله لم يذكره في جمعه لكنه ذكره في الأسماء التي ذكرها احتياطا، يعني هو ذكر 99 اسما ثم احتاطا لواحد وعشرين اسما من باب إيه؟ إنه أراد أن يصل هو ومن يقرأ إلى الإيه؟ 99، فقال هذه من باب الاحتياط، فذكره في الاحتياط لم يذكره في الأسماء التي اختارها. أما عن ورود هذا الاسم فلم يرد في القرآن الكريم، لكنه ورد في السنة النبوية المطهرة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. يا رسول الله، يعني الواحد يحب يكون هدومه إيه كويس. خد بالك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا قد جمع لنا معنى والتعبد بسم الله الجميل، يعني الحديث اللي أنا سأذكره الآن فانتبه له. يعني قال إن الرجل، فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. هذا حديث أنت لو عشت معه فقط كل اللي هنقوله ده بعض أطراف ما في هذا الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أوتي جوامع الكلم، أوجز وأنجز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. طبعا لا يخفاك إن الاسم ده مختلف فيه، فبعض أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم يقول أن هذا الاسم صفة ليس اسما، هذا من باب الإيه صفة، يعني الله يصف بالجميل لكن لا يسمى بالجميل، لكن الظاهر العلم عند الله سبحانه وجل فعلاه أنه ورد مطلقا في السنة تسمية الله سبحانه، وردت مطلقا في السنة تسمية الله تبارك وتعالى بالجميل. أما عن معنى اسم الله الجميل، قال ابن القيم رحمه الله: وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. يقول السعدي رحمه الله الجميل، شوف الإمام الموفق إمام السعدي، فضلك السعدي لا يرى الأسماء، يرى الجميل أسماء الله، لكن انظر ماذا يقول في الجميل. قال: الجميل من له نعوت الحسن والإحسان، ف فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال ابن القيم في النونية، أنت بس مركز كلام أقوله. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجمال فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان سبحانه وبحمده. أما يعني بعض من تكلم بعلم الكلام يذكرون في اسم الله الجميل كما ذكر النووي رحمه الله رحمه الله في شرحه لمسلم. فقال النووي رحمه الله في قوله إن الله جميل يحب الجمال، قال: اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى والصفات الجمال والكمال، وهذا هو المعنى الذي نقرره يعني، تمام؟ وهذا المعنى الذي ذكره النووي رحمه الله ابتداء. ثم قال: وقيل جميل بمعنى مجمل، جميل بمعنى مجمل، لأن وزن فعيل قد يأتي بمعنى مفعل وقد يأتي بمعنى مفعل ومفعل، يعني سميع بمعنى مسمع، كريم بمعنى مكرم، تمام؟ فالله تعالى جميل بمعنى مجمل. يعني إيش مجمل أخوانا؟ يعني يجمل، يهب الجمال لعباده سبحانه وجل فعلا، تمام؟ أو يعلى الفراء يرد على هذا القول. طبعا النووي ما ذكرش رد أبي يعلى رحمه الله، لكن أقول لحضرتك يعني أو يعلى الفراء رحمه الله رد على هذا القول فقال: هذا خطأ، نتقول جميل بمعنى مجمل هذا إيه؟ خطأ. ليه خطأ؟ قال لك: لأن الخبر ورد على سبب وهو الحث لهم على التجمل في صفاتهم لا على معنى التجميل في غيرهم. لما هو قال له قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني جملوا غيركم ولا جملوا أنفسكم؟ أنفسكم، جملوا أنفسكم. فكان مقتضى الخبر أن الجميل في ذاته يحب أن تتجملوا في صفاتكم، فإذا حمل الخبر على فعل التجميل في الغير عدل بالخبر عن مقصده أو عما قصد به. واضح يا شيخ؟ الكلام ده واضح مش واضح؟ هو بيقول أبو يعلى الفراء من فسر الجميل بأنه مجمل، ما هو مجمل ديت يعني إيه؟ يعني الذي يجمل غيره، يهب الجمال لعباده سبحانه وتعالى. فعلى خدات المعنى ده صحيح، المعنى ده إيه؟ لكن منازعة أبي يعلى الفراء في إن هذا المعنى يكون من معاني اسم الله الجميل أو لا، واضح؟ فهو بيقول لهم ده غلط. ده إيه؟ غلط. ليه غلط؟ لأن الخبر ورد إزاي؟ لما قال له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. فمعنى الحديث إن الله جميل يحب الجمال يعني الله جميل في ذاته يحب أن تتجملوا في صفاتكم. لكن لو أنت قلت لي جميل يعني يحب، يعني مجمل يعني يجمل غيره، يبقى معناها إيه؟ معناها اللي أنتوا سيبوا هدومكم وسيبوا نعلكم الحسن وجملوا غيركم لعدل به عن مقصده. واضح كده؟ طيب. وقال الخطاب، وقال الإمام أبو القاسم القشيري، طبعا الذي يقول الإمام هو من؟ النووي رحمه الله. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله معناه جليل، معنى جميل يعني جليل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله أنه بمعنى ذو النور والبهجة أي مالكها. طبعا شوف فارق بين كلام السعدي وكلام ابن القيم وكلام غيره، فرق شاسع بين الناس. أسأل الله رزقنا وإياكم حسن القسم. وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. طبعا أو يعني في الرأي أيضا يبين مسألة، يذكر أن بعضهم حمل معنى الجميل على معنى إيه؟ على معنى الإحسان والإفضال، على معنى الإحسان والإفضال. فبعض الرأي يقول لك هذا المعنى أيضا خطأ. ليه معنى خطأ؟ قال لك لأنه ورد، أنا أقول لك معناه على كلام يعني، قال لك لأنه ورد في السنن إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رضي الله عنه ورحمه. تمام. فلو قلنا إن الله تعالى جميل يحب الجمال، يعني كريم يحب الكرم، يعني معطي يحب العطاء، يعني لأنهم فسروا الجمال بأنه إيه؟ الإحسان والإفضال، لكان في ذلك إيه؟ تكرار، لكان في ذلك تكرار لقول إن الله كريم يحب الكرم وجواد يحب إيه؟ الجود. كان هذا تكرار لكلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا. ولا ما كان لاختصاص الجمال فائدة. طب ليه؟ طالما بقى المعنى الجمال هو الإعطاء، ليه وصف ربه بالجمال؟ يبقى كان مش فائدة بقى. تمام. قال الخطابي رحمه الله: الجميل هو المجمل المحسن، فعيل بمعنى مفعل. وقال الحليمي، طبعا أخوانا الحليمي نسبة إلى الحليم. تمام. قال الحليمي رحمه الله: ومنها الجميل، وهذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه ذو الأسماء الحسنى، لأن القبائح إذا لم تلق به لم يجز أن يشتق اسمه من أسمائها، وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدح، والأفعال التي أجمعها حكمة. واضح؟ وقال ابن الأثير رحمه الله: إن الله تعالى جميل، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف سبحانه جل وعلا. والخلاصة أن تقول أن الجميل من له الحسن الكثير والجمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه جل وعلا. لا نعد كلام ابن القيم وابن سعد رضي الله عنه جميعا. أما لو قلت المعنى الثاني المجمل على قول بعض أهل العلم، المعنى الثاني الذي يحتمل اسم الجميل على قول بعض أهل العلم كما ذكرت لكم، الجميل يعني المجمل، يعني الذي يهب الجمال لمن يشاء من عباده، فهذا معنى لازم. هذا معنى إيه؟ لازم، هو معنى صحيح. لكن هل هو معنى صحيح في لمعنى اسم الجميل؟ الله أعلم. لكن ذكرت لكم الخلاف الوارد. أما عن جهة التعبد لله عز وجل باسم الله الجميل، فأول شيء أنك تؤمن بهذا الاسم، أن تؤمن بهذا الاسم وتؤمن بمعناه، وتؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم. هي صفة إيه يا شيخ محمد؟ الجميل نوعها إيه بقى؟ ثبوتية ذاتية. طبعا المعنى لو قلنا أن معاني أسماء الله تعالى الجميل المجمل يبقى صفة إيه؟ ثبوتية فعلية. تمام؟ طيب. كذلك وتعبيد الناس لله عز وجل بهذا الايه؟ بهذا الاسم الجميل. يقول الحافظ قوام السنة الأصبهاني أبو القاسم، اسم قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني، يقول: قال بعض أهل النظر أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وجل فعلا بالجميل. قال: ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضا، لأنه إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الكلمة اللي جديت، فلا معنى للمعارضة. هو صح ولا ما صحش؟ طالما صح وراه مسلم في صحيحه وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إيه معنى أن تعارض أن يسمى الله بالجميل؟ إذ لا معنى، إذا قال فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. قال: فالوجه، يعني الوجه الذي ينبغي أن تسير في اتجاهه، يعني الوجه عن القصد يعني، أو الجهة التي ينبغي أن تسير عليها، قال: فالوجه إنما التسليم والإيمان، إنما التسليم والإيمان. نحن نسلم ونؤمن أن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال سبحانه جل وعلا. طيب، إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الجميل سبحانه وبحمده، فقد قال ابن القيم رحمه الله، شوف الكلام اللي جاي ده قبل ما نتكلم عن اسم الجميل وتعبد الله عز وجل به. قال ابن القيم رحمه الله: من أعز أنواع المعرفة، يعني من أعز أندر أنواع المعرفة، معرفة الرب سبحانه جل وعلا بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. معرفة خواص، يعني مش أي حد يتعرف على ربه بالإيه؟ بسم الله الجميل. لتعرف كيف استقاكم الله تبارك وتعالى مثل هذه الكلمات، سبحان رب العظيم، أسأل الله أن يستقينا وإياكم لتطبيق هذه الكلمات. قال: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله بكماله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته. قال فلو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، يعني فرضنا أن كل الخلق على أجمل واحد فيهم، يعني كلهم على مثلا على جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على سيدنا صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه السلام، على أجملهم صورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن، يعني يحاتي كمان الجمال الظاهر والإيه والباطن إلى جمال الرب سبحانه جل في علاه، قال لكان مثل لكان أقل من نسبة سراج، شايف اللمبة دي، قال أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. سبحان رب العظيم، طبعا ده أقل من هذا بكثير، أقل من هذا بكثير، سبحان رب العظيم، بل لا وجه المقارنة. قال يكفي في جماله لو كشفه، يكفي في جمال وجهه لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويكفي أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال سبحانه وتعالى. ويكفي في جماله سبحانه أن له العزة والقوة والجود والإحسان والعلم والفضل، ونور وجهه أشرقت له الظلمات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. طبعا احنا فينا قول النبي عليه الحديث ضعيف، حديث صحيح لو كشفه لأحرق الصبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا راه، وإلا في حديث الذي ذكره ابن القيم راه الطبراني وضعف الشيخ الألباني. وقال عبد الله بن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه، فهذا راه الطبراني في معجمه الكبير وضعفه أيضا الشيخ الألباني رضي الله عنه رحمة استغفر الله، بل قال الهيثمي في زوائده فيه أبو عبد الله السلام قال أبو حاتم مجهول. طبعا وقلت يكفينا قول الحق تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها سبحان ربي العظيم. قال ابن القيم فهو سبحانه نور السماوات والأرض ويوم القيامة، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره، فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، لن تراني ولكن انظر إلى القمر فإن استقر مكانه، لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا. قال فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من نعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره سبحانه جل في علاه. فالله تبارك وتعالى جميل الذات، الله إذا علمت أن ربك هو الجميل فاعلم أنه جميل الذات سبحانه وبحمده، فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ربك سبحانه جل في علاه، ولا أن يدرك بعض كنه جماله وحقيقة جماله سبحانه جل في علاه، فله الجمال المطلق سبحانه وبحمده. يقول الشيخ هراس في تعليقات تعليق عن النية وحسبك بأهل الجنة معهم في مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها، لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الحال. هم يفضلوا يعملوا إيه؟ ينظرون إلى ربهم سبحانه وجل فعلا في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، فما اكتسبت هذه النظرة إلا من إيه؟ من نظر إلى هذا الجميل، ده فقد النظر إلى هذا الجميل يكسبه إيه؟ نظرة سبحان رب العظيم. وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. أقول فمن آمن بجماله سبحانه جل فعلاه أين شوقك لرؤيته سبحان رب العظيم، أين شوقك لرؤية وجهه الكريم سبحانه جل فعلاه، أين دعائك وتضرعك إلى أن يرزقك الله تبارك وتعالى رؤيته بكرة وعشية، أين أنت من هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين الأعمال التي تفعلها وتحرص عليها لأن هذه الأعمال تقربك إلى رؤية وجه الله سبحانه جل فعلا. قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها رؤية وجه الله فين؟ في الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف عن وجهه الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا حب إليهم من النظر إلى وجهه. ده أفضل نعيم في الجنة، أفضل نعيم في الجنة. لذلك كن حريصا داعيا ربك تبارك وتعالى إلى رؤيته، إلى أن ترزق رؤيته في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة، لا وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إلى وجهك وشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تمام. وهذا رواه أحمد صححه العلامة الألباني. وكذلك كن حريصا على الأعمال التي توصلك إلى هذا، إلى هذه الرؤية، منها الإيمان والعمل الصالح والإحسان للذين أحسنوا في الذين أحسنوا في الذين أحسنوا الحسنى وإيه وزيادة، فكن من أهل الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تكلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، قال إلى أن قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد قبل غروبها ففعلوا لي صلاة الظهر وليه صلاة العصر وليه والفجر. فهذه الصلاة تقربك من يعني من أسباب رؤية وجه الله تعالى في الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب ذي السلطان، فالشوق لذة روحه فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. والله ما في هذه الدنيا التي والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وقال في موطن آخر والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. يعني يقول لك لولا أن الله تبارك وتعالى نراه في الجنة لما طابت لذي العرفان من أهل المعرفة. سبحان رب العظيم. أعلى نعيم في الجنة هو نعيم أن تراه وأن تخطبه سبحانه وبحمده. كذلك الله تبارك وتعالى هو الجميل، جميل في أسمائه سبحانه وبحمده. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني أسماء الله تبارك وتعالى، يعني الأسماء الحسنى لله لا لغيره. ولله الأسماء الحسنى يعني الأسماء الحسنى لله لا لغيره سبحانه جل وعلا. فكل هذه الأسماء وكل أسمائه دالة على غاية الكمال وغاية الجلال وغاية الحمد وغاية المجد وغاية الكمال وغاية الجمال. ليس فيها ما ينقسم إلى حسن وغير حسن، بل كلها حسنى سبحان رب العظيم. ونحن نقول أين استشعارك بجمال هذه الأسماء؟ يعني مثلا لما تقول مرأة أنا عايز أسمي ابني مثلا عبد العزيز، تقول لك عبد العزيز مش حلو، مش حلو. أمال إيه اللي حلو؟ إيه اللي حلو بالنسبة لك؟ سبحان رب العظيم. مثلا عندما يكون مثلا البسط من الأسماء اللي سبحانه جل وعلا ها يقول عبد البسط، يطلع الاسم قديم قوي. قلنا انت في اين تعبدك باسم الله الجميل، باسماء الله سبحانه جل وعلا تسمعها فتنفر منها اذنك ولا يرق لها قلبك. يعني انت كده في حاجه خلل كبير جدا عندك، خلل كبير. ده كده الفطره راحت في داهيه، ده كده الفطره مش انتكست، ده الفطره يعني انتكست انتكاسات، يعني اضمحلت. نسال الله العفو والسلامه. أسماء الله سبحانه وتعالى فلا أجمل أسماء، أجمل أسماء. أنت ممكن تلاقي اسم أجمل أسماء ربنا؟ ده عجب، ده عجب. لو أنت عندك أسماء أجمل أسماء ربنا دي، ده ممكن ده في الأحلام سبحان رب العظيم. إذا إنسان مش سوي. عشان كده أخوانا التعبد لله جل باسمه الجميل وبجماله سبحانه جل فلا ده أمر نادر، أمر عزيز حقا كما سيأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى. عبد القوي، عبد المجيد، عبد الملك سبحان رب العظيم. أين التعامل الجميل مع أسمائه الجميلة سبحانه جل وعلا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ابن قدامة رحمه الله رحمه في كتابه التوابين، قال في توبة بشر الحافي، قال محمد بن الصلت يقول سمعت بشر الحافي وقد سئل عن أول مبدئه. يعني أنت كنت يعني كيف تبت إلى ربك، كيف عدت إلى ربك سبحانه جل وعلا؟ فلأن اسمك بين الناس صار كأنك أو كأنه اسم نبي، يعني من كفر إيه شهرتي. فقال هذا من فضل الله وما أقول لكم. كنت رجلا عيارا. العيار ده أخوانا اللي هو رجل خلى بين نفسه وبين هواها، فلا زاجر له ولا رادع، يعني رجل زي ما احنا نقول منحرف أو يعني يفعل ما شاء، نسأل الله العافية والسلام. قال كنت رجلا عيارا صاحب عصبية، فجزت يوما يعني مررت يوما فإذا أنا بقرطاس في الطريق فرفعته، فإذا قرطاس يعني ورقة، فرفعته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمسحته وجعلته في جيبي، وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما، فذهبت إلى العطار فاشتريت بهما غالية، يعني عطر الدرهمين اشترى غالية يعني عطر. قال ومسحت في القرطاس، يعني طيب الايه الورقة اللي كانت مرمية مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم. قال فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأن قائلا يقول يا بشر ابن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. ثم كان ما كان. أين هذا من التعامل القبيح الدنيء المرذول مع اسماء الله سبحانه وتعالى فعلا من قبل الجهمية والأشاعرة والماتريدية وأهل البدعة والضلال؟ وأين من يسوغ لهم هذه المسائل ويقول مسألة خلافية ونمرر لهم هذه المسائل إلى غير ذلك وأنه من أهل السنة والجماعة؟ يا أخي حق صدق ابن القيم، التعبد لله عز وجل باسمه الجميل هذا من أندر وأعز أنواع التعبد. لا يتعبد الله عز وجل بهذا إلا الخواص سبحان ربي العظيم، بل نحن بفضل الله سبحانه جل وعلا نعتقد جمال كل اسم من أسمائه سبحانه جل وعلا، بل لا أجمل من أسماء الله سبحانه جل وعلا بلا أدنى شك. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الجميل فهو جميل في صفاته، فصفاته كلها صفات كمال. قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني الصفات الأعلى مش العليا فقط، لا الأعلى. الله تبارك وتعالى بلغ الكمال في صفات الكمال. وهل شاء ربنا سبحانه للصفات العالية؟ لا، للصفات الإيه؟ الأعلى، له المثل الأعلى. الله بلغ الكمال في صفات الكمال سبحانه وجل وعلا، فصفاته كلها صفات كمال ومجد وجلال، ونعوته نعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها وأكملها آثارا وتعلقات وتعلقات، لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والعطاء إلى غير ذلك. وصفاته سبحانه جل وعلا لا تشبه ولا تماثل صفات أحد من مخلوقاته. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفاته لم تكن معطلة بحال الأحوال، بل هو أول آخر بصفاته، فعال لما يريد بصفاته سبحانه جل وعلا. ونعتقد في كل صفة من صفاته أنها صفة كمال لا نقص فيها، ولا نشبهها بأحد من مخلوقاته، ولا نمثلها بأحد من مخلوقات الله سبحانه جل وعلا، ونعتقد فيها الاعتقاد الجميل، نعتقد أنها جميلة بل بلغت المنتهى في الجمال، ونعتقد فيها الاعتقاد الجميل بل نعتقد فيها أجمل وأجمل اعتقاد، وهو اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام. ونتعامل مع صفات الله تبارك وتعالى التعامل الجميل، لا تتعامل أهل البدع والضلالة من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة والكلابية والماتريدية والكرامية والأشاعرة. كل هذا معاملة أهل البدع معاملة لأسماء الله تبارك وتعالى معاملة قبيحة، لأسمائه وصفاته معاملة قبيحة، بل نتعامل معها معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله جميل وصفاته جميلة، وينبغي أن نتعامل معها التعامل الجميل. كذلك إذا علمت أن ربك هو الجميل فاعلم أنه جميل في أفعاله سبحانه وبحمده، فأفعاله أجمل الأفعال، فهي إما أن تكون دائرة بين إحسان وبر تستوجب الشكر وتستوجب الحمد له سبحانه جل وعلا، فهي أفعال بر وإحسان يحمد عليها ويشكر عليها، وبين أفعال عدل وحكمة يشكر عليها سبحانه جل وعلا. فأفعاله سبحانه جل وعلا لا تخرج عن هذين الأصلين بحال، إما بر إما عدل، إما إحسان إما عدل. لذلك ليس في أفعاله سفه، ليس في أفعاله عبث حشاه، ليس في أفعاله جور، ليس في أفعاله ظلم، ليس في أفعاله إلا الرحمة والرشد، ليس في أفعاله إلا العدل ولأن كمال الأفعال راجع إلى كمال إيه؟ الصفات. تمام؟ وكمال الصفات وكمال الذات. فأفعاله سبحانه جل في علاه بلغت المنتهى في الكمال، فلا غروة ولا عجب أن تكون أفعاله أكمل الأفعال. فهو سبحانه فعال لما يريد، وذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية فعال لما يريد في معرض الثناء ولا الذم، فاقتضى ذلك أن تكون أفعاله بلا نهاية وبلا بداية، وإلا مش فعال لما يريد ده مدح. لو كان في وقت من الأوقات مش فعال لما يريد يبقى ده ذم ولا ذم؟ هل الله تعالى في وقت الأوقات كان ناقص مذموم؟ يفعل لما يريد يبقى ليس لها بداية وليس لها نهاية سبحانه وبحمده. هذا رد على أهل التسلسل القبيح الذين يتعاملون مع الله التعامل الصحيح الجميل سبحانه رب العظيم، حيث قالوا أن الله تبارك وتعالى كان معطلا سبحانه جل في علاه عن صفاته. نسأل الله العفو والسلامة. فعل لما يريد ده كمال ولا مدح؟ ما الاثنين كمال مدح، لكن أقصد كمال مدح يعني ولا ذم؟ عدمه. لو قلنا بقى ان في وقت من الاوقات ربنا مش فعل لما يريد يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى ده كان مذموم كان ناقصا حاشا سبحانه جل وعلا. واضح يبقى فعل لما يريد تقتضي انه فعل لما يريد ابدا وفعل لما يريد ازلا في اولا واخرا في البدايه والنهايه سبحانه جل في علاه. لذا تأمل وتفقه في فعل الله سبحانه جل في علاه لنتعرف على جماله أكثر وأكثر. لذلك ينبغي عليك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجميل أن تسعى في التعرف على مواطن جماله في أسمائه في صفاته في أفعاله. مر عليك من السنون ما مر وما تعرفت على ربك سبحانه جل في علاه وما قرأت عن أسمائه وأفعاله سبحانه وبحمده. إذا علمت أن ربك هو الجميل امتلأ قلبك بحبه، فالنفس قد فطرت وجبلت على حب الإيه؟ الجمال. فكيف بمن له الجمال المطلق؟ فكيف بمن بلغ المنتهى في الجمال سبحانه وبحمده؟ فكيف بمن هو خالق كل جمال ينبهر به قلبك وعقلك سبحانه جل وعلا؟ ألا ينبغي أن يمتلئ قلبك محبة له سبحانه وبحمده؟ لذلك حقا والله العظيم المحروم من لم يحب هذا الجميل سبحانه وبحمده، من لم يتعرف على جمال الله محروم. يكون كل مظاهر الجمال من حوله في شرع الله جمال، في قدر الله جمال، في خلق الله جمال. انت لو مشيت في الشارع والله العظيم بعد هذا الاسم فتأمل في خلق الله، والله العظيم أجمل منظر ما الذي تراه والذي هو من صنع الله وخلق الله. جنبيه شوية قمامة، يعني مثلا ايه اما تلاقي اسفلت متكسر، ناس حاطة قمامة جنب شجرة، منظر عجيب، جمال خارق جنبيه يعني فحش فائق سبحان ربي العظيم، منظر عجيب جدا. تتأمل في المنظرين مشايخ ترى عجب عجاب والله، بل تأمل كده في نخلة طوال والثمر فيها باسق ولا حول ولا قوة إلا بالله، منظر إلى قصر مشيد والله العظيم النخل أجمل بيانة. بس هو النقطة أنك يصفو قلبك وتتعبد ربك بالجميل، تعبد ربك بسم الله الجميل سبحانه جل وعلا سبحانه رب العظيم. سيأتي إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له. فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به، والله له الكمال المطلق من كل وجه لا نقص فيه بوجه. وبالتالي لما ترى أن ربك جميل وبلغ الجمال في أفعال في ذاته وأفعاله وصفاته امتلأ قلبك بمحبته. الناس بتحب أقول لك الراجل ده جميل ذاتا وخلقا وأخلاقا مخبرا ومظهرا، يحصل القلب فيه بتحبه، فكيف بالله سبحانه جل وعلا؟ والذي وصل إلى هذه الغاية من الجمال هو الوحيد فقط الذي يستحق أن يعبد سبحانه وبحمده، الذي يستحق أن يعبد سبحانه جل وعلا. لذلك من تعبد الله جل باسم الجميل عبده لا محالة. لذلك تبا لهؤلاء الملاحدة. الملاحدة أخواننا مش محتاجين ان هم ينزعوا فقط هذا الغباء, هذا الغباء عن عقولهم فقط, يعني ينزعوا هذا الغباء عن عقولهم فقط وقلوبهم. ما يتكلم يقول لك الطبيعة والطبيعة والطبيعة, وأقل يعني ثمرت يعني شجرة موز واحدة بهذا التناسق العجيب ترد على كل مزاعمه سبحان ربي العظيم. طبيعي أن خلق هذا الموز بهذا المنظر البديع سبحان ربي العظيم, والله أمر عجيب ترد على كل مزاعمه. فقط هو محتاج, مش محتاج يؤمن بالغيب, هو محتاج ينزع عنه هذا الغباء الذي امتلأ قلبه وعقله به, نسأل الله العفو والسلام. قالت ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال. طبعا على ذلك في قوله الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما عذبت ولا يبالي سبحانه وجل في علاه. فقال حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال, فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وسترى بنعوت العظمة والجمال سبحان رب العظيم. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجميل فاعلم أن قضاءه قال الكبر ردائي والعظمة إزاري. ابن عباس يقول حجب الذات بالصفات, حجب الذات ما هو الرداء والإزار, هو الكبر ده ولا هو ربنا الرداء بالرداء ربنا. قال ابن عباس الكبر رداء والعظمة إزاري, فقال حجب الذات بالصفات اللي هو الكبر والإيه والعظمة يعني تمام, وحجب الصفات بالأفعال فمن نزعني فيما عذبت ولا يبالي. نعم أقول لك لعل هذا مقصده تمام, إن صح ابن عباس يعني قال فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. إذا علمت أن ربك سبحانه وجل فعله هو الجميل فاعلم أن قضاءه وقدره جميل. تخيل كل حاجة أنت عايشها في هذه الدنيا بقدر من؟ بقدر الجميل. طب الجميل بقى يقدر لك إيه؟ كل جميل. لكن هي النفس أخوانا نفس أكرمكم الله فيها بعض الجهل والسفة, هي عايزة الجميل اللي عليه أنا ذلك بس, وأي حاجة تاني مش جميلة, نسأل الله العفو والسلام. وليس هذا والذي تراه ليس جميلا ما هو إلا بسبب فرط جهلك بمواطن الجمال. يعني في واحد مثلا أخواننا يقول لك إيه, واحد بيحب كده يقول لك لا ده جميل ده مش جميل. طب هو الأذواق إيه تختلف, قد تراه عندك أنت جميل والآخر يراه عنده إيه ليس جميلا, صحيح ولا خطأ؟ تخيل بقى أنت بتعدل على مين؟ الذي صنع الجمال. تعدل على الجميل سبحانه وتعالى في علاه الذي جماله جمال ذاتي سبحانه جل في علاه, مش أذواق ممكن تتبدل وتتغير, جمال ذاتي. فأنت في واقع الأمر جاهل بمواطن الجمال. عشان كده إن شاء الله تعالى من أعظم أنواع التعبد لله جل باسم الله الجميل أن تعرف مواطن الجمال. يعني تعرف مواطن الجمال يعني لما تيجي تسمع القرآن هو ده جميل, هو ده كلام جميل, وفي أجمل من كلام ربنا سبحانه جل في علاه. ها لما تيجي تسمع الأذان هو ده الكلام الجميل, ده ذكر عجيب. ازاي انت ما تسمعش الاذان وقلبك ما يرقش؟ ده اللي يسمع الاذان ده اخوانا لابد ان قلبه ينفطر حبا لله سبحانه وتعالى. كلام جميل جدا سبحان ربي العظيم كما سياتي ان شاء الله تعالى, بس ما نستعجلش. يعني اذا علمت ان الله تعالى هو الجميل فاعلم ان قضاءه وقدره من جميل ايضا, لان الذي يقدر ويدبر هذا الكون هو من؟ والله الجميل سبحانه وتعالى. وإذا جهلت هذا الجمال في قضاء وقدر فاعلم أنه بسبب جهل بمواطن الجمال, بسبب جهل بمواطن الجمال سبحان ربي العظيم. فما الذي فإذا علمت أن ربك سبحانه جل فعلا هو الجميل وقدره جميل جعلك ترضى بقدره, جعلك تحسن الظن بقدره. معقول البلية التي نزل علي دي سوء قبيحة؟ لا والله ربنا جميل, فتحسن تعمل إيه؟ تحسن الظن بالأكيد في وجه جمال خفي عني, أكيد في وجه جمال خفي إيه؟ خفي عني, أكيد في خير كبير وجمال كبير جدا جدا جدا خفي إيه؟ خفي عني, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحسن الظن بالله فاسترح أيها المبتلى, إن الذي يدبر لك هو الجميل. استرح يا من تأخر عنك ما تريد فالذي يدبر لك هو الجميل. استرح أيها العبد في طاعة الله سبحانه جل في علاه، فالذي يتولاك هو الجميل، ويتولاك توليا إيه؟ جميلا، لكن أنت لا تدري، سبحان ربي العظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قضاء الله كله خير. لما دخل مكة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، إيه اللي حصل مشايخ؟ هو كان حريص عليه الصلاة والسلام ألا يقاتل الناس مكة، ولا يسفك قطرة دم واحدة في مكة، تعظيما لمن؟ للعظيم سبحانه جل في علاه. فحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بأربع جيوش، من ضمن يعني الأمور التي عدها لذلك أربع جيوش عشان يحيط بأهل مكة، فتضعف عزيمتهم، مفيش حرب، مفيش قتال، فإيه؟ مفيش دماء. فأمر خالد رضي الله عنه أن يدخل من جنوب الوادي، من جنوب مكة يعني. فقال سمع بقتال خالد، فقال له: ألم أقل لك لا تقاتل؟ قال: يا رسول الله، رمونا بالسهام، يعني هم بدأونا، هنعمل إيه؟ فإحنا نجلس الأول ما سمع كده قال إيه؟ قال: قضاء الله خير. ده الجمال، ده الخير. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. هنا الإنسان من حيث هو جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن أن حالته ستستمر ولا تزول، ويظن أن الإكرام في الدنيا يستلزم منه أنه قريب من ربي سبحانه جل وعلا، ويظن أن التضييق في الدنيا أن الله تعالى يبعده أو يهينه سبحانه جل وعلا. فالله تعالى يقول: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني الأمر إيه؟ زي ما تتصور. لذلك يقول الأوزاعي رحمه الله، اسمع هذه القصة، قصة عجيبة جدا. يقول الأوزاعي رحمه الله عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رابطنا يعني رباطهم يعني يومئذ عريش مصر. فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، بطيحة يعني أرض واسعة، وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه. خلاص يعني كل حاجة إيه؟ رايح. وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك، أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الأوزاعي: قال أبو عبد الله: قلت والله لأتين هذا الرجل، عايز أعرف هو يقول كده ليه، لأسألنه أن له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام ألهم به. قال: فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول كذا، يعني اللهم وزعنا أشكر نعمتك، يعني فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع به؟ أنت مش شايف وأنا عملت إيه؟ وما ترى ما صنع به؟ والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما أردت ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لسان شاكرا. بأنعم علي بلسان بقول بالحمد لله رب العالمين، سبحان رب العالمين. ولكن يا عبد الله، إذ أتيتني، طالما أنت جيت إلي لي إليك حاجة، طبعا عايز بس تشوف لي أمر كده، قد تراني على أي حال أنا لست أقدر لنفسي على خير ولا على ضر ولا نفع، ولقد كان معي ابن لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام. فتحسسه لي رحمك الله، ثلاثة أيام المفروض يخش على الخيمة إيه بيقولي عطشان جعان، يقول لكن دخل عمال يريه يحمد ربه سبحانه جل وعلا، ويرى هذه يرى أن ما فيه نعم فضله على كثير من إيه من خلقه به. فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. لأنا هسعالك. فلما مضيت في طلب الغلام قال فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه السبع وأكل لحمه. كيف من كده؟ قال فاسترجعت وقلت أن لي وجه رقيق آتي به رجع. رح له بأي وش؟ رح له وش إيه؟ أقول له إيه؟ قال فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي عليه السلام. فالمهم عمال يقول سيدنا أيوب كان فقد كان لي أولاده فقدها، كيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا محتسبا. قال طب وكان لي صحة فقدها؟ قال كيف وجده ربه؟ قال صابرا محتسبا. قال وكان له مال ففقده؟ قال كيف وجد ربه؟ قال صابرا محتسبا. قال يا بني أوجد أحدي. خلص. أقول يقول إيه اللي حصل؟ فقال الرجل فقال له الرجل أوجز رحمك الله. فقال إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي أحد يعصي الله فيدخل النار. قال ثم شهق شهقة ومات. قال فعظمت مصيبتي، ده أنا اللي مصبت الآن إيه؟ مصيبة. ليه؟ الرجل ده يعني على هذا البلاء وهذا القدر من الشكر ينفع أسيبه؟ ما أدفنهوش حتى. فقلت فعظمت مصيبتي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته لو سبته هتعمله إيه؟ أكلته السباع، وإن قعدت بجواره لم أقدر على شيء، هامري مش عارف أغسله ولا أدفنه وكفنه لوحدي، ولم أقدر على ضر ولا نفع. فسجيته بشملة غطيته كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا. فبينما أنا قاعد تهجم علي أربعة رجال فقالوا يا عبد الله ما حالك؟ ماذاك؟ وما قصتك؟ فقالوا لي اكشف لنا عن وجهي فعسى أن نعرفه. يعني قص عليهم فقالوا اكشف عن وجهي عسى أن نعرفه. قال فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلونه. قال يقبلون عينه مرة ويقبلون يده مرة ويقولون بأبي عين طالما غضت عن معصية الله أو عن محارم الله، وبأبي وجسمه طالما كنت ساجدا والناس نيام. فقلت من هذا يرحمكم الله؟ أنا بقى بسألهم من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا اسمع والله العظيم هذه ذرية بعضها من بعض. قالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله عنه جميعا. هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله عنه. قال لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فغسلناه وكفيناه وصلينا عليه ودفناه، ثم رحل أصحابي وذهبت فنمت فرأيته في المنام. فقال فرأيت فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت أن لك ذلك، أنت جبت وصلت للمرحلة إزاي للمكان إزاي؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله في السر والعلانية. نسأل الله تعالى جعلنا وإياكم هؤلاء. فالشاهد لهذا الرجل أنت قاعد بتقولي إيه الجمال ده؟ أشوف ده الجمال ده شيء من آثار جمال الله سبحانه رب العالمين. وما هذا المعنى الذي كان في قلب هذا الرجل؟ أنه شايف أن ربنا سبحانه فضله على كثير من عباده لأنه يتعبد لله جل باسمه الجميل سبحانه جل فعلا. كذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الجميل فاعلم أن شرعه هو الجمال، هو الجمال، هو ده بقى موطن الجمال الحقيقي، وده أعلى مراتب التعبد باسم الله الجميل، أو من أعلى مراتب التعبد باسم الله الجميل أن أنت يكون جمالك الجمال، نظرة الجمال في عينيك هي نظرة الإيه؟ الشرع. يعني لما صاحبك يكلمك وهو صايم هذه الرائحة التي خرجت من فيه هذه الروائح التي خرجت من فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب خلو معرفته تعبدا لله عز وجل، هذه أجمل رائحة، لأنها عند الله إيه؟ أطيب من ريح المسك، دي أجمل رائحة. سبحان رب العظيم، تسمع القرآن هو أجمل كلام، تسمع الأذان هو أجمل كلام، أجمل أذكار. سبحان رب العظيم، في ناس أخوانا يتعارك يقول لك الأذان صوته عالي، الأذان صوته كذا، الأذان صوته كذا، نسأل الله عز وجل. حتى لو كان صدر الأذان من صوت مثلا ليس بالطيب، ينبغي عليك أن تنصت إلى إيه؟ إلى الكلمات، كلمات. سبحان رب العظيم، نعتقد أن شرع الله هو أجمل الشرائع، بل لا جمال إلا في شرع الله سبحانه وجل وعلا. يعني جمالك في لحيتك، يعني الذي يحلق لحيته شكله مش حلو، شكله وحش. سبحان رب العظيم، ده القبح في حلق اللحية والجمال في إطلاق اللحية. والله لو شعر، لو شعر واحد طلع في لحيتك هتبقى جميل، يتقول له ازاي حتى هنا وحتى هنا وحتى هنا، ده الجمال. سبحان رب العظيم، الجمال انك تقصر ثيابك، والقبح في ان ترسل ايه؟ في ان تسبل ثيابك، ده قبح. سبحان رب العظيم، الجمال في ان تنتقب المراه وتستر جسدها، ده الجمال والله. ولو مش شايف، لو مش شايفين هذا الجمال يبقى عندهم خلل، هو ده الجمال، لان ده شرع مين؟ الجميل سبحانه جل وعلا، ده اجمل شيء. والقبح، كل القبح في ان تعري المراه جسدها، والله القبح، كل القبح في ان تعري المراه جسدها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كذلك حدود الله سبحانه جل وعلا جميله، الميراث احكامه سبحانه جل وعلا في الميراث جميله، احكامه في الزكاه جميله، تكاليفه من صلاه وصيام وحج وعمره جميله. ايه حد فيكم راح حج يا اخوانا وقال دي كانت عباده وحشه؟ حد فيكم شاف كده؟ سبحان رب العظيم، بل بالعكس، ده الناس يعني تهف وتشتاق الى الذهاب الى من؟ الى بيت الله الحرام مره اخرى، عباده تنفق فيها الاموال وفيها ما فيها من الطاقات، وترجع تشوفها ايه؟ جميله. سبحان رب العظيم، لذلك الصلاه، القيام بين يدي الله، الركوع بين يدي الله، حركات الصلاه جميله، هي الصلاه جميله نفسها، كيف لا تستشعر جمال الصلاة وجمال ذكر الله تعالى في السجود والركوع والقيام، وقيامك بين يديه سبحانه جل وعلا وإقباله عليك بوجهه سبحانه جل وعلا، جميلة سبحانه وبحمده. كذلك الوضوء جميل، الديات جميلة، فقه المعاملات، البيع والشراء، ده لما تقول كده ان ده حرام، يا ده الجمال بقى، تقول ده الجمال. والله يا اخوانا انا بس مش عايز استرسل في مواطن، انت لو تأملت فقط فقه البيوع وعرضته كده عرض طيب على رجل اقتصادي يقول لك ده نظام اقتصادي عالمي، ينبهر هذا الكلام، والله ينبهر. لأن انا كنت بتكلم في بعض احكام البيوع مع بعض الناس اللي كانوا تجار، الناس كانوا مبهورين، يقولون انت اسلمت سنة كام؟ ده دينك اصلا، انت المفروض تبيع وتشتري بيه، ده دينك اللي المفروض تبيع وتشتري بيه. سبحان رب العظيم، ازاي شغال في التجاره وساي كل هذا الخير وكل هذا الجمال؟ يا اخي تمتع، يا اخي تمتع بشرعه ربك سبحانه جل وعلا. فما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو الجمال، وما خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القبح، ولو كان من اعلم الناس. الاعتقاد الحسن هو الاعتقاد الجميل، والاعتقاد المبتدع، الاعتقاد السيء، الاعتقاد الرديء هو الاعتقاد القبيح. الاستسلام لشرع الله تبارك وتعالى هو الجمال، ومعارضة الشرع ومجادلة الشرع هو القبح. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. شوف بقى ربنا يتكلم على شرعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. تعبد ربك سبحانه جل وعلا باسمه الجميل. إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الجميل، فاعلم أن الله تبارك وتعالى واهب الجمال، يهب الجمال لمن يشاء من عباده سبحانه جل وعلا. فالله بالنسبة للإنسان يعني حسن خلقه، وهب الجمال له في مظهره ومخبره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن يوسف عليه السلام، عن يوسف عليه السلام، أن الله أعطاه شطر الإيه؟ شطر حسن، فيقول الله تبارك وتعالى وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ما هو كلمة. يعني من فرط جماله شبهه بالإيه؟ بالملائكة. وهذا يدل على أن الملائكة يضرب بها المثل فين؟ في الجمال. لذلك ما ينبغي أن يقول الرجل إيه دي شفت ملك الموت؟ هو ملك الموت وحش ولا إيه؟ ملك وحش؟ الملائكة يضرب بها المثل فين؟ في الجمال. هذه كلمة قد تخرجك من الملة لأن فيها انتقاص لملك الموت. فانتبه، لا يقال مثل ذلك يا شيخ، لا يقال مثل ذلك. تمام. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فانظر إلى جماله وجمال مظهره ومخبره. يقول الصاحب الجليل مت في ليلة الأضحية، يعني القمر فيها أمر 14، يعني بدرا، قمر فيها بدر. قال فبت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبدر وللقمر، هو الذي نفسي بيده لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. وقرأت الربيع ويتصف وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو رأيت رسول الله لقلت الشمس في أبراجها طالعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان أما في مخبره فقد كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول له خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وفي رواية وتصدق القول. وقال أنس رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وقال أيضا لم يكن فحاشا ولا متفحشا، وكان يقول من خياركم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخلق الخلق وفاوت بينهم في الجمال في المخبر والمظهر، وخلق أيضا السماوات والأرض. خلق السماوات بغير عمد ترونها، جمال ليس بعد جمال. تنظرت إلى السماء يعني لوحة من غاية فائقة في الجمال، رأيتها في الصيف رأيتها مليئة بهذه النجوم الزاهرة، رأيتها في الشتاء رأيتها مليئة بهذه الغيوم الملبدة. كلا المنظرين يذهب بالعقول والله العظيم، سبحان ربي العظيم. انت انظر كده الى خلق الله تعالى السماء، وانظر الى اي بناء مثلا من البناء اللي انت عجبك، او مثلا شقة دخلت فيها فابهرتك، او مثلا اي خلق من اي صنع من صنع الانسان عجب، اللي انت مش شايف ان السماء اجمل من هذه الاشياء. يا شيخ ده عايز اقول لحضرتك حاجة، ده زهرة وحيدة تخرج من ارض الله سبحانه جل في علاه، ها اجمل بكثير بكثير مما صنعه الانسان من السيارات والهواتف الغير ذلك، سبحان رب العظيم. شاهد، قال الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. انظر إلى الأرض كيف خلقها جميلة ممهدة، فيها جبال وأنهار وبحار وتلال وهضاب. شوف لما الرجل مثلا يحب أن يزين بيته يقول لك أحط منظر إيه؟ طبيعي، سبحان رب العظيم. يقول لك هجيب نبات زينة، هجيب حط فيه سمك، سمك ايه؟ زينة، سبحان رب العظيم. انظر اخوانا المسألة عجيبة، الجمال الرباني الذي خلقه الله تبارك وتعالى عجيب جدا والله. قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وانظر إلى ما ورد في الجنان من حور العين، سبحان رب العظيم، جمال حور العين والفاكهة ولحم الطير والأنهار التي تجري في غير أخدود، أنهار من الماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر، أشجار ساقها من ذهب، سبحان رب العظيم، نعيم مقيم. بنايات كلها من ذهب وفضة، الحصباء في الأرض من الذهب واللؤلؤ، من اللؤلؤ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي جمال هذا؟ كل هذا لا يأتي شيء في جمال الله، بل هو أثر من أثر إيه؟ جمال الله سبحانه وبحمده. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الجميل، ينبغي عليك ملازمة كل جميل، تعود بآثار هذا الاسم أنك تكون جميل وتقبح كل قبيح وتجمل كل جميل، يعني تحكم بالجمال على كل جميل وتحكم بالقبح على كل قبيح، سواء كان بالأفعال أو في الأقوال أو في الملبس أو في المشرب أو في المطعم إلى غير ذلك أو في الاعتقادات. فالله تبارك وتعالى جميل، فلا ترضى باعتقادات القبح، فلا ترضى باعتقادات أهل البدع والضلال، هي اعتقادات قبيحة لأن الله يستقبحها، ولا ترضى إلا بالاعتقاد الجميل، اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترضى بالأخلاق والأخلاق المرذولة، لا تكن بل تكن كذابا بل كن صادقا، لا تكن جبانا بل كن شجاعا، لا تكن متكبرا بل كن متواضعا، لا تكن جاحدا بل كن شاكرا وفيا ذاكرا للجميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تكن قاسيا بل كن رحيما، كن هينا لينا، تبسط جناحك وتخفي جناحك لإخوانك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولزوجاتك ولأبنائك كذلك، كن شهما، كن سمحا صفوحا سليما من الحقد والغل والحسد، لا تكن مؤذيا للمسلمين، إن عجزت عن نفعهم فأقل تقدير لا تؤذيهم. يعني قال الأول خلنا والكلام عن جود المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتم. يعني هذا الزمان نتكلم فيه عن مكارم الأخلاق، بل نتكلم فيه عن كف الأذى، لكن نقول يعني كم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بخايا، ونحن نطمع أن نكون عند الله تعالى أحسن الناس خلقا بفضل الله سبحانه وجل وعلا. فكن ممن ينفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرورا على تدخله على قلب مسلم. والله يعاملك كيفما تعامل عباده، تعامل عباده سبحانه جل في علاه بالجميل، يعاملك الجميل بأجمل مما تتصور. عامل عباد الله سبحانه جل في علاه بالجميل، يعاملك الجميل بأجمل مما تتصور. كن ملازما لكل قول جميل. قال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال الله تبارك وتعالى كل عبادي يقول التي هي أحسن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. النبي عليه الصلاة والسلام يرشد يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي. طب ما لقست نفسي هي خبثت نفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نرى في هذه الكلمة شدة، نفرك منها ونهاك عنها. شوف هقول لك بعض الكلمات هتعجب بها جدا، تعجب بها جدا جدا جدا، وده يا اخوانا يبين ان انت يعني اقول لك ايه، لسه بعيد شويه عن التعبد العجل باسم جميل. الحر الرشيد كان يجلس في داره فراى حزمه من الخيزران، ده نبات خيزران، فقال الوزير قال لوزيره الفضل بن ربيع ما هذا؟ قال حزمة من أعواد الرماح يا أمير المؤمنين، ولم يقل من الخيزران لأن أم الرشيد كان اسمها الخيزران. شيك جمال المنطق سبحان رب العظيم. وخرج عمر يعس يوما في المدينة وجد نارا، فبدأ من أن يقول يا أهل النار قال إيه يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار رضي الله عنه ورحمه. وسأل رجلا عن شيء، هل كان عمر يسأل رجل هل كان كذا، فقال لا أطال الله بقاءك. فقال علمتم فلم تتعلموا، قل لا وأطال الله بقاءك. يعني مثلا لما تقول لا خذ يقولك لا جزاكم الله خيرا، يا أخي لا جزاكم الله خيرا والله أحسن الله عليك، قل لا وجزاك الله خيرا سبحان ربي العظيم. وسئل العباس أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني، إزاي أنا أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام مع أني خد بالك عمه، لكن هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. خد بالك أنت مبسوط جدا من كلمات تسمعها من كلام البشر، فكيف لا تسعد هذه السعادة بكلام الله؟ كيف لا تستشعر جمال كلام الله، جمال شرع الله سبحانه جل وعلا، جمال خلق الله سبحانه جل وعلا، جمال فعل الله سبحانه جل وعلا. وكان لبعض القضاء جليس أعمى، فكان إذا أراد أن يقوم قال يا غلام اذهب مع أبي محمد، ولم يقل يوما خذ بيد أبي محمد. قال فمن خرم مرة، يعني فيش مرة من مرات إيه غلط، لا عطول يقول لي اذهب مع أبي محمد بقولش خذ بيده سبحان ربي العظيم. كذلك ينبغي الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، عليك أن تتحلى بجمال المظهر، والله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على عبادي سبحانه جل وعلا، لكن بشرط عدم الإسراف وعدم المخيلة. فالجميل الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، هذا الجميل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا قال الشيخ في شيخ الألباني رحمه الله صحيح. قال أبو الدرداء، والحديث هذا ضعيف يعني، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، علامة كده، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا رواه أبو داود لكنه ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في الصحاح والحديث الصحيحة وإلى النظافة، نظافة الجسد ونظافة الإيه؟ الملبس. انظر أرشدك إلى سنن الفطرة ليه؟ شوف إلى فتخن لما شريعة إله عظيم يأمرك بالاستنجاء، يأمرك تنظيف نفسك بعد قضاء الحاجة، يأمرك بقص أظافرك، بقص أظافرك، يأمرك بنتف إبطك وحلق عنتك، يأمرك يعني أنت عشان تبقى مسلم ها من شرائع الإسلام أن تفعل هذه الأمور، منها ما هي واجب. سبحان رب العظيم، أي جمال يسعى إليه الإسلام، أي نظافة وأي بهاء يسعى إليه الإسلام. شوف أخوانا ده المسلم، أنا بكلمك الآن، أنا بكلمك الآن على أمور يفعلها من المسلم في شريعته. كذلك لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ولا أقر؟ لا أقر ومدح، قال إن الله جميل يحب الجمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعثا، يعني شعره إيه؟ من عكش ماشي مضطرب يعني غير مرجل، قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، يعني ده مش لاقي شوية أي شيء يلبس به شعره وينيمه، ده ما هو أشعث كده. ثم رأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال عليه الصلاة والسلام أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. أنكر أو أقر عليه الصلاة والسلام؟ أنكر. وذلك طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بنظافة الجسد الظاهرة ونظافة الملابس؟ أخونا ممتاز، إن الظاهر يؤثر فين؟ بذلك لما أرشدك إلى الألوان أرشدك إلى أنظف الألوان وأنقى الألوان، ألا هو لون ليه؟ البياض. ليه؟ لأن هذا يؤثر في بطنك، يؤثر في بطنك، ولو وقع فيه وسخ أو غير ذلك اللي يحصل أدنى شيء يحصل فيه بيبان، فبتحترز منه، فأراد أن يبقى دائما بعيدا عن أي موطن من مواطن الوسخ ولو كان فوح، حتى يبقى قلبك بعيدا عن أي موطن من مواطن القبح والوسخ. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يروي لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي لفظ قال احلقه كله أو اتركه كله. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن قزع. العجب كل عجب أن تجد الحلاق اليومين دول يحلق هذه الحلقات ويبقى سعيد جدا، يقول لك أنا هطلعك من تحت إيدي 10/10 يا ابني، ده حلاق قبيح والحلال اللي انت حلقتها قبيحة وانت منظرك بقى قبيح جدا. العجب كل العجب ازاي الاباء مش شايفين القبح ده؟ ما انت شايف، لو انت شايف المنظر ده جميل انت عندك خلل، انتبه، اي حاجة تخالف الشرع شايفها جميلة انت عندك خلل، عندك خلل، والله العظيم عندك خلل كبير كمان، مش خلل قليل. نسأل الله العفو والسلامة. ازاي شايف الاب وشايف الام ان ابنها اللي بيحلق دقنه كده وينعمها كالنساء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، منظر جميل ازاي اي ما يعني ازاي ازاي ازاي انتكس هذه الفطر بهذه الطريقه؟ نسال الله العفو والسلامه. زي اللي شايف مثلا ان الاناقه في ان هو يسبل ثيابه بعد الكعبين، ليش اناقه ولا حاجه؟ كنا اقول لك على حاجه صغيره، لو واحد بيلبس هدوم طويله كبيره عليه كده يقول له ايه يا عم انت اخطر في الهدوم دي كده، انت انا اسف الكلمه يعني ده كده هدوم كانك عبيط في هذه الملابس. تخيل العبط بقى موضه، متخيل؟ انت متخيل مدى السفاهه؟ زي بالضبط بالضبط لو واحد مثلا كان يرتدي ملابسه ويعري مثلا سوءته، مش طلعت موضه؟ يظهر لنا سوءته؟ فين الجمال في كده؟ قول لي من يعتقد ان هذا جميل؟ مش شايف؟ انا لله وانا اليه راجعون. لذلك كذلك ايضا في التشبه بالكفار، اذا اعتقدت ان ربك سبحانه وتعالى فعله هو الجميل فقد نهاك عن التشبه بالكفار، يبقى انت وانت مغمض اي تشبه بالكفار نوعه ايه؟ قبيح. بنت هتقيم الدنيا ولا تقعدها عشان الدبلة، والاب علشان والاب ماذا يفعل؟ حرب دروس، ويسال فلان ويسال علان عشان ايه؟ يلبس بنته الدبلة. ام لو انت كنت هتلبس دبلة كنت عملت فيها ايه؟ يعني ايه ما يعني ايه الاشكال في هذا الامر؟ يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال تمس ولو خاتما من حديد، خلاص ساجعل المرأة ترتدي خاتما من ايه؟ الخبز. يعني مدى الحرص الشديد، مدى الحرص الشديد على تشبه بالمشركين ليه؟ ايه الجمال في الدبلة والله؟ يعني مفيش منظر تاني احلى حلو، مفيش منظر تاني جميل. يعني بتاع الدهب ده كله ما عندوش حاجة حد، ما عندوش حاجة عدلة. يعني ايه النظام اللي يعني القلب ده جواه ايه؟ يعني القلب ده بيتحرك ازاي؟ انا والله عايز اعرف. ما هو هجيب لك ده، يعني لو الاب مثلا عايز ذهب، ما هو مش عايز الذهب عشان نفسه، وعايز الذهب عشان يتقال ايه؟ ما في اب مثلا يقول لك انا عايز بنت انا جالها ذهب قد كذا، فمش هيفرق معاه دبله ولا خاتم، ده اللي انا افهمه يعني. او مثلا يبقى عايز يامن مستقبل بنته، او عايز ايا كان السبب، بس غير ان هو يكون فرق معاه الذهب حلو ده وحش. هو عايز أو الاب يبقى همه ايه؟ 30 جرام ذهب، 600 جرام ذهب، اقطع رجله هات هنا بيها ذهب كده يعني، تمام؟ لكن الاب بيشتكي عشان الزوج مش جايب دبله؟ انا انت مالك؟ ايه ده انت مالك يعني؟ طب هو الرجل مثلا البنت بقى تقول لك لا ده انا كنت مستنيه اليوم ده عشان البس الايه؟ ده امر عجيب والله، امر ايه؟ انت مستنيه اليوم ده عشان تلبس تشبه المشركين؟ طيب بعض اهل يقول لك لا لا ده ما فيش تشبه المشركين. خلاص يا اخي احنا نعتقد كما قال الشيخ الالباني في تشبه المشركين، ايه اللي يضرك؟ يا اخي احتط لي دينك، احتط لي دينك. ده انت عندك في عند تعذب يعني مئات الاشكال والالوان من الخواتم والاشياء. خلاص يعني سبحان رب العظيم، نسأل الله العفو والسلام والله. لذلك تجنبوا أن تتشبهوا بغيركم. المسلم أخونا جميل، لأن شرع الله تعالى جعله شرع الجميل سبحانه جل وعلا، وأي تشبه بغير المسلمين قبح، نسأل الله العفو والسلام. كذلك أيضا زي ما قلت حضرتك من باب التعود بسم الله الجميل اللي هو المعنى النادر، إنك يبقى كل حاجة عندك في الشرع جميلة هي جميلة، وأجمل حاجة في الشرع هي أجمل حاجة عندك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى، أنا أحبها. شوف أنس كان يعمل إيه، يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فما زلت أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، حبه لأنه بيحبه، حبها لأنه بيحبه. سبحان رب العظيم، تحب ربنا تشعر إلا سبحانه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب الطيب الإيه؟ المسك. واحد بيقول لك لا انا احط مسك، انا رايح اقابل ناس يشرب خمر، دول ناس الناس اللي هم اسمهم ايه، ناس السفهاء، اصلهم بيقول عليهم رفعاء. راجل قاعد في مطعم خمس نجوم بيسمع اغاني، تقدم له مضيفه، تقدم له مثلا الاخت مثلا تقدم له فيها عندها عريه وغير ذلك، تقول لي دول مش سفهاء؟ من مين سفهاء؟ مين سفهاء؟ سبحان رب سبحان رب يعني رب ده هؤلاء ربنا رزقهم بمال فينفقون في معصية الله سبحانه وتعالى فعليه. الحاجة كل حاجة باللي أنت بتتكسف تتكسف من إيه ده قبح حبيبي. أنت شرع الله أنت في شرع الجميل إزاي تبقى شايف نفسك مكسوف؟ ده اللي يبقى شايف نفسه مكسوف هو مين؟ القبيح ولا الجميل؟ القبيح سبحان رب العظيم. لكن الجميل إزاي يبقى شايف نفسه يبقى مستحي وعنده كسوف وغير ذلك؟ حتى في مسائل قلنا نحتاج منك إلى اعتقاد تعتقد في ربك الاعتقاد السليم النقي. نسأل الله العفو والسلام. لذلك أطيب الطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب ليه؟ عشان برضو نظلمش إخواننا عشان المسك اللي أنتم تشوفوه هو ده أطيب الطيب عشان بس المسك اللي هو إخواننا مسك الغزال اللي هو دم الغزال يعني طبعا وأفضله اللي هو إيه؟ التي مش اللي أنت مش اللي الناس تروح تجمعها لا التي سقطت يعني ترقوها حتى زي الثمرة بالضبط. لو انت ثمرة وقعت عليك دي عاملة ازاي ولا انت قطفتها انو احلى وقعت عليك دي نضجت وتم نضجها ثم ايه نضجها. فكذلك الدم الغزال افضله التي اذا استجمع فيها الدم ثم آلمتها حكتها في الصخرة فسقطت اللي هو ما يسمى بالمسك التبتي بالمسك الايه التبتي ونحن نقبل المسك التبتي مش مشكلة. نعم نكمل لذلك التبت إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان أخونا المفروض أنه هو يأنف ويكره ويبغض الروائح الكريهة ويحب الروائح الإيه الطيبة. ده الإنسان طبيعي ده الإنسان التي فطرته سوية سبحان رب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في قبول الطيب ونهى عن رد الايه الطيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كذلك اذا علمت ان ربك سبحانه جل وعلا هو الجميل فعليك ان تحسن صوتك وتجمل صوتك وانت تتلو كلام الجميل لانه كلام جميل. عليك ان تنتقي عباراتك وتتكلم باجمل عبارات وانت تتكلم عن الجميل. عليك أن تتكلم عليك أن تنتقي أجمل عبارات وأن تتكلم عن شرع الله الجميل وأن تتكلم عن حملة شرع الله الجميل لأن حملة الشرع الجميل وحملة الشرع الجميل هو شرع الله الجميل سبحانه جل وعلا. فشرعه جميل وهو جميل تتكلم بأجمل عبارات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت تدعو إلى شرع الله الجميل ادعو إلى ربك بالإيه بأجمل عبارات وبأجمل الأساليب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك إذا أردت أن تعتقد في الله إذا أردت أن تعتقد في الجميل فاعتقد في الاعتقاد الجميل وأجمل اعتقاد هو اعتقاد من؟ اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الجميل فاعلم أن الجمال أصله هو جمال المخبر لا جمال المظهر. جمال المخبر لا جمال الباطن يعني مش جمال الظاهر. فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا أجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا سبحانه وجل وعلا. لذلك لا تجعل ربك سبحانه وجل وعلا يرى في قلبك قبحا توكل على غير الله رياء شرك حسد غل حب للدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله خوف من غيره حب لغيره نسأل الله العفو والسلام. كذلك الله ينظر إلى عملك تكون مخلصا فيه موافقا فيه لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. لا تزد ما لم يزده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقص عما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهكذا يتعامل الله مع القبيح يرده. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود سبحان رب العظيم. ثم انظر يعني لا تتشبث ولا تتمسك بأن الجمال هو جمال الوجه وجمال العينين والشفتين إلى غير ذلك. لا والله بل انظر إلى جسدك كيف جعل خلقك الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم. ليس هذا جمالا جعلك قائما، لم يجعلك تمشي على أربع، يعني تمشي على رجلين، جعلك ذراعين سبحانه جل وعلا، جعلك عينان، جعلك لسان تنطق به وتتفهم به مع غيرك، أليس هذا جمالا؟ لين شعرك، لم يجعله إيه؟ مدببا ولا حادا ولا قصيا، لين جلدك، لم يجعله كالحراشيف، نسأل الله عفو السلام، أليس هذا جمالا؟ بلى والله، فلذا الجمال قاصر على ما تظنه جمالا. ثم نختم هذا الكلام، لماذا خلق الله الجميل الأشياء جميلة؟ الله الجميل لماذا خلق بعض الأشياء جميلة؟ ليه؟ ممتاز. أول حاجة، ليستدل بهذه المخلوقات على جمال من؟ الخالق سبحانه جل وعلا. إذا واهب الجمال لابد أن يكون جميلا لمن عقل. طب الأمر الثاني، ماشي جزاهم الله، شوف رحمة ربنا بيك. أنت ممكن مثلا الفاكهة شكلها جميل ولا شكلها قبيح؟ جميل جدا، وطعمها جميل ولا طعمها قبيح؟ طب أنت تقولها ليه؟ طب ما كان يخلقها سبحانه جل وعلا ويعلمنا أن هذه فيها فائدة وخلاص، أكنك تاخد دواء. لكن من رحمته بنا أنه خلقها على هذا الجمال في المنظر، وهذا الجمال في المخبر، في المطعم يعني، في الطعم. بص، لتتمتع قلبا وقالبا، يعني في المنظر فقط، وانت تشوفها تتمتع، وانت بتاكلها تتمتع، ويستفيد منها ايه؟ جسدك. وليجذبك سبحانه جل في علاه بما اودع في فطرتك الى هذا الجمال، لانه اودع فطرتك انك تنجذب الى الايه؟ للجميل. فخلق المفيد جميلا لتنجذب اليه ولتستفيد رحمه بك سبحان رب العظيم. لذلك اذا نظرت الى اخواننا، كل واحد فأخذ يتغزل في الفاكهة التي يحبها، والله العظيم لا استدل بها على جمال الله، ولكن فيها أكبر الرد على الملاحدة. يعني هل الطبيعة هي اللي خلقت المانجا دي؟ خلقت الرمانة دي هي اللي رصت حبيباتها بهذا الشكل؟ كنا ده البطيخ الناس بتغزل بيه، وكأنه والله العظيم أنا واقف كده، أصلا أنا ماليش في البطيخ قد كده، بس إيه، في بعض الناس، كثير من الناس مثلا بيحبوا البطيخ جدا، أقسم لك بالذي رفع السماء العمد شعورته هما بياكلوه، عارف انت، اكن ده المعنى اللي جه في دماغي، اكنه مكعب عصير مجمد، مش مثلج، لا عصير جمده الله ربانيا. انسان بتاكله مفيش ايه حده الاكل، هما بياكلوه بيبقى في البق دايب، ده ميه، تحس ان هي قطعه عصير، لكن قطعه عصير ايه؟ مجمده، مش مثلجه، خد بالك. فسبحان الله، ايه الخلق الجميل ده؟ ايه الخلق الجميل ده سبحان ربي العظيم؟ فانت لو اخذت تتفنن والله وتتامل في جميل خلق الله لك، تتعجب والله العظيم. اسال الله في عليائه سبحانه جل وعلا ان يرزقنا واياكم التعبد باسمه الجميل على الوجه الذي يرضيه، ونساله سبحانه جل وعلا باسمه الجميل ان يجمل مخبرنا ومظهرنا، يجمل مخبرنا بالايمان والطاعه وبالاعتقاد السليم فيه سبحانه جل وعلا، يجمل مخبرنا بما يحب ويرضى سبحانه جل وعلا، جمل مظهرنا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالله قادر أن يجمل مظهرك وأنت أشبه رجبي، يجمل مظهرك أيضا سبحانه جل وعلا. طب نسأله سبحانه جل وعلا أن يجمل مخبرنا مظهرنا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. هذا رب العلم لي أسلف الله أعلم، وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.